تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو بالله يا مقع إلهي يا نحريس تقود يا مدى قارهانات بالنحريس ته. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلهي عز وجل وحو كردارت الزمن كردن داد كردن وحي كسوغيه خساره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرك لغريب كو الرمي الله عز وجل إسمي عمل في عن إسونا الدردار ما حقا إسونا الدردار ما صبرك. الله أكبر الله أكبر لا سورة العصر ومكية صدح آيات وضيينة ككو بنتي وانا سورة بقولي صدح آيات حق ترتيب القرآن الكريم كا. سورة العصر وسورة وين وحين عدين إسا إنداد كودن وخسارة كودحجرو خسارها سوحا كبد بادي كو إلهي جل جلاله الرمي عمل كصالحان الله إماضي حقنا إسو دردار مي سبرنا إسو دردار مي. إمام الشافعي وحو يري رحمه الله تعالى عددكو هدي سورة فيرين لهايان ويكوف اللان لهايد هذا بولا ليال سورة وحان كبران إنا سعادة عدي دوني سئيني كهلي سالإيمان بالله إلهي أولا رميه عمل كصالحة إخلاص كإلهي جل جلاله يا نبي عليه الصلاة والسلام أولا راعو صبر كأولا يسودر دارمي حق أولا يسودر دارمي سعادة يالليبان تكجرتاه إلهي جل جلاله حودي سلينا أسباب تا سعادة يلي مان تلقوها له إلهي إنو عدي خسارة لقابت بعد إنو نوافجي ميلا أنشوغ نبه. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.